جميل الورد الورد جميل جميل الورد الورد جميل قولوا أوراق عليها زليل من الأشواق إذا أهدى حبيب لحبيب يكون معنا Woo!